من هو صاحب المحرم؟ هو مجد الدين، مجد الدين. وما هو مجد الدين؟ هو عبد السلام جد شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه شكل الألفاظ اللي ما ينبغي مجد الدين. نقول الألفاظ والله فيها لكن عجيبة استعملنا دائما حتى العلماء تقي الدين أيضا، لكن هو ما يدعي لنفسه الواحد ما يدعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.